سمعنا عن وجود فتيات من البوسنة والهرسك هنا في المملكة، وأنكم تحثون الشباب على الزواج منهم، وأريد أن أعرف إلى أي جهة أتجه لإتمام هذا الزواج، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشباب؟ هذا لا أصل له ولا بلغ له، هذا لا أصل له وليس بالصحيح، ما هو موجود، ما نعلم أحد، يقول عندي منهم شيء وهو كذب، ما عندنا منهم شيء. نعم، مثل ما قالوا سابقا منذ سنوات عندنا لبنانيين وعندنا من الافغانيين وعندنا كذا، كل ما الفاصل يتكلم مسابقا كلمه ثم تشيء.